قوله تعالى: قد جاءكم بصائر من ربكم، فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وكذلك نصرف الآيات وليقولوا درست ولنبينه لقوم يعلمون. قد جاءكم بصائر، والبصائر جمع بصيرة، وهي في الأصل النور الذي يستبصر به القلب، كما أن البصيرة أو البصر نور يكون في العين فتبصر به العين. والمراد هنا بالبصائر الآيات والدلائل والحجج والبينات والبراهين الواضحات التي تبصرون بها الهدى من الضلالة، هذه قد جاءت وحجة الله قائمة عليهم. قد جاءكم بصائر من ربكم، فالدلائل والآيات والحجج والبينات والبراهين الواضحات التي تبصرون بها الحق من الباطل والهدى من الضلال هذه حاصلة. فمن أبصر، أي أبصر الحق بتلك البصائر والدلائل والآيات، فهذا لنفسه، فلنفسه أبصر لأن نفعه له، ولا يتضرر أحد من تركه الحق. وإنما إن أخذ بالبصائر التي يتوصل بها إلى الهدى، يتوصل بها إلى الحق، فهذا أبصر لنفسه وانتفع، ونفع هذه البصيرة يعود عليه. ومن عمي فعليها، ومن لم يأخذ بهذا الحق ترك البصائر هذه والدلائل الواضحات فهذا على نفسه. وعبر بالعمى هنا تقبيحا لهذا الشأن وتنفيرا منه، فالذي لا يأخذ بالحق أعمى، ومن عمي فعليها، ولا بأس أن يقال فلان أعمى لأنه ترك الحق. وقد قال الله: ومن عمي فعليها، أي من ترك البصائر والدلائل ترك الحق فهذا أعمى، فضلاله يعود عليه وضرره يعود على نفسه. ثم قال الله عن نبيه: وما أنا عليكم بحفيظ، أي ما أنا عليكم برقيب يرقبكم، وإنما الرقيب هو الله سبحانه وتعالى، فهو الذي يرقبكم وهو الذي يحفظكم جل وعلا. فالله هو الحفيظ، حفيظ لأعمالكم يجازيكم عليها. وأما أنا، ما أنا عليكم بحفيظ، أي رقيب يرقبكم يحفظكم من الضلالة، ما أستطيع ذلك، وهذا ليس إلي، وإنما هو إلى الله جل وعلا. فهذه آية عظيمة، فيها أن الله قام الحجة عن العباد، وأن الله أتى بالنيرات والبصائر والدلائل الواضحات التي يقيم بها سبحانه وتعالى الحجة عن العباد، فقد أقامها على قريش. فمن أخذ بهذه البصائر فإنه اهتدى لنفسه ونفع نفسه، ومن ترك هذه البصائر فإنه أعمى وضرره عليه. وعبر بالعمى كما سمعت للتقبيح له والتنفير عنه، يعني ترك الحق. ثم قال: وكذلك نصرف الآيات، أو مثل ذلك التصريف البديع، نصرفها ونوردها على وجوه كثيرة مختلفة في سائر المواضع لتكمل الحجة عليهم، وتقوم المحجة أيضا وتتضح المحجة. فالله صرف الآيات وأتى بها وأوردها على وجوه مختلفة ليقيم حجة على العباد، سواء كان صرفها في الوعد والوعيد والوعظ والتنبيه، كل ذلك حاصل فيها، والعلة في ذلك ليعتبروا وليستفيدوا من هذا التنويع وهذا الاختلاف في الآيات وهذا التصريف في إرادها على وجوه كثيرة. ومع ذلك كان عاقبة أمر هؤلاء المعرضين: وليقولوا درسته. هذا التصريف وهذا البيان للآيات وهذه الإرادة المختلف على وجوه كثيرة في النهاية: وليقولوا درسته، أي أنك درست عند بعض الناس وأتيت بهذا، وهذا ما هو من عند الله جل وعلا، وإنما درسته أي قرأت على غيره وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار من مضى. وهذا كقوله تعالى: فهي تملى عليه بكرة وأصيلة. فهذا هو، فاللام على هذا تكون العاقبة مع تصريف للآيات، عاقبة الأمر أن قالوا ليقولوا درسته. قالوا درسته أي تعلمت هذا عن غيرك وأخذت على غيرك وحفظت بالدرس أخبار من مضى وليس من عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي أشياء تملى عليه بكرة وأصيلا. وأما أهل الإيمان فالله قال: ولنبينه لقوم يعلمون، أي لقوم يعلمون الحق فيأخذون به، ويعلمون الباطل فيتركونه، ولنبينه لقوم يعلمون. وأما المعرضون ليقولوا درسته، أي ما هو من عند الله هذا، وإنما ذهبت عند أولئك من أهل الكتاب ودرست عليهم وتعلمت عندهم وأخذت أخبار من مضى وأتيت بها على أنها من عند الله جل وعلا، وهذا كلام باطل. فعلى هذا اللام للتعليل، اللام هنا للعاقبة، كالتي في قوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. فهم التقطوه ليكون لهم عدوا وحزنا، وإنما آل الأمر، وكان عاقبة الأمر أن يكون لهم عدوا وحزنا، وإلا التقطوه ليكون قرة عين لهم. لكن لما كان خلاف المراد كانت اللام هنا لام العاقبة. اشترى دراجة لولده ليموت، اشترى سيارة لولده ليموت، ما اشتراها لأجل أن يموت الولد، وإنما اشتراها ليرتاح ويتمتع بهذا. فهذه اللام يسمى لام العاقبة، لأنها على خلاف المراد وعلى خلاف المقصود، فهذه تكون للعاقبة كما في هذه الآية: لدو للموت وابنوا للخراب. لدو للموت وابنوا للخراب، هم ما ولدوا للموت، ولدوا عيشوا ولدوا تمتعوا وما بنوا للخراب، ولكن كان المآل والعاقبة موت وإيش وخراب. فهذه اللام تسمى بلام العاقبة، وهي التي تكون على خلاف المراد. وهؤلاء الله صرف لهم الآيات وبين لهم الآيات، ثم في الأخير ليقولوا درسته، تعلمت عند غيرك وأتيت به على أنه من عند الله، وهو ليس من عند الله، وإنما هي أساطير الأولين تملى عليه بكرة وأصيلة. وأما الإمام هنا كأنه يجعلها لام التعليل على تقدير لا محذوفة، لئلا يقول درست، لئلا يقول درست، بينا وصرفنا لئلا يقول درست. وهذا جيد، هذا القول جيد، فإن لام العاقبة منهم من ينكرها، والصحيح أنها ثابتة في حق الخلق، وأما في حق الخالق فالله لا يخفى عليه شيء من عواقب الأمور، وإنما إذا أثبتت فتثبت للعباد وتثبت للضعفاء الذين يجهلون الأمور وعواقب الأمور. وأما الله سبحانه وتعالى فعلمه كما تعلمون أزلي بكل الأشياء وقبل حصولها، فالله يعلم كيف تحصل، ويعلم إذا حصلت كيف حصلت، فالله لا يخفى عليه شيء. فلا تكون اللام العاقبة في فعل الله، في علم الله سبحانه وتعالى، وإنما هي في شأن العباد، تتعلق بالعباد الضعفاء الذين كما تعلمون حال علمهم بالنسبة لعلم الله سبحانه وتعالى. فلا إنكار للام العاقبة بالنسبة للعباد، وإنما إنكارها بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فليست في علمه ولا في أفعاله، فالله عالم بكل شيء سبحانه، قبل حصوله وبعد حصوله. فلا بأس أن تكون لام العاقبة، ولا بأس أن تكون لام التعليل على تقدير لا محذوفة، لئلا يقولوا درسته، بينا وضحنا لئلا يقولوا درسته، ولنبينه لقوم يعلمون. والثانية لام التعليل لا شك، لكن الأولى هي التي فيها الخلاف. قال رحمه الله: قوله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من الباطل. فالحجة قائمة على الناس، قائمة جدا، فمن قرأ القرآن علم الحق من الباطل، وعلم التوحيد من الشرك، حجة الله قائمة عليه. وليس معنى أنه ليس هناك جهل، الجهل موجود والعذر به قائم إلى يوم القيامة، ولا يجوز إنكار هذا، إنكار العذر بالجهل، هذه شريعة ماضية وستمضي إلى يوم القيامة، العذر بالجهل. لكن من بلغته الحجة وتبينت له المحجة قامت عليه الحجة. قال قوله عز وجل: قد جاءكم بصائر من ربكم، يعني الحجج البينة التي تبصرون بها الهدى من الضلالة والحق من الباطل. فمن أبصر فلنفسه، أي فمن عرفها وآمن بها فلنفسه عمل ونفعه له، ومن عمي فعليها، أي من عمي عنها فلم يعرفها ولم يصدقها فعليها، فبنفسه ضرة ووبال العمى عليه. وما أنا عليكم بحفيظ برقيب، أحصي عليكم أعمالكم، إنما أنا رسول إليكم أبلغكم رسالات ربي، وهو الحفيظ عليكم الذي لا يخفى عليه شيء من أفعالكم ويجازيكم على ذلك. ما أجمل هذا التفسير المختصر المهيم، فأتى على المقصود بهذا التفسير. قال قوله: وكذلك نصرف الآيات، أي نفصلها ونبينها ونأتي بها على وجوه كثيرة مختلفة في سائر المواضع لتكمل الحجة عليهم وتنقطع ولا يكون لهم عذر عند الله سبحانه وتعالى. رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. فالله أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، والعلة في ذلك لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قوله: وكذلك نصرف الآيات، نفصلها ونبينها في كل وجه. وليقولوا، قيل معناه لئلا يقولوا، تكون هناك لام محذوفة، وهذه اللام على هذا التقدير لام التعليل، تنقطع الحجة خلاص، ما في درس، ما درس عند أحد أبدا، ولا أحد علم هذا الشيء، ولم يقرأ على غيره، ولم يحفظ بالدرس أخبار من مضى، بل هو من عند الله سبحانه وتعالى. وليقولوا، قيل معناه لئلا يقولوا درست، وقيل هذه اللام لام العاقبة، أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست، زلنا هذا وكانت عاقبة أمر هؤلاء المخاذين يقولوا درست. وهذه الآية تصرف، وهذه الآية تورد على وجوه كثيرة، وفي النهاية ليقولوا درست. هذا فعل المعاندين، حسبنا الله نعم الوكيل. وقيل هذه اللام لام العاقبة، أي عاقبة أمرهم أن يقولوا درست، أي قرأت على غيرك. وقيل قرأت كتب أهل الكتاب، كقوله تعالى، أي هذا التنظير للام العاقبة، فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. وهم لم يلتقطوه لذلك، التقطوه قرة عين، لكن كان عاقبة الأمر أن الحزن دخل على فرعون من جهته، لكنه رجل شقي، وإلا والله من السعادة من جهة فرعون، من جهة موسى تأتي، ولكن كان حزنا لهذا الطاغي فرعون، وكان ذهاب ملكه وزوال ما هو عليه من السؤدد بسبب موسى عليه السلام، لأنه عاند ولو أخذ من الحق لشرفه. قال كقوله: فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا. ومعلوم أنهم لم يلتقطوه لذلك، ولكن أرادوا أن عاقبة أمرهم أن كان ولكن أراد أن عاقبة أمرهم أن كان عدوا لهم، كما سمعت أيضا في المثال نذول الموت وابنوا للخراب، فلم يبنوا للخراب وإنما بنوا لغير ذلك، لكن صار وآل عاقبة هذا البناء أنه صار خرابا. والناس الآن يتنافسون في الدنيا ويريدون التمتع بها، وربما كانت سبب في تلفهم. قال ابن عباس: وليقولوا، يعني أهل مكة، حين تقرأ عليهم القرآن درست، أي تعلمت من يسار وجبر، ظهرت أنهم من اليهود، أي تعلمت من يسار وجبر، كانا عبدين من سبي الروم، هؤلاء كانوا من النصارى، كانا عبدين من سبي الروم، ثم قرأت علينا تزعم أنه من عند الله، من قولهم درست الكتاب، درست الكتاب أدرس درسا ودراسة تعلمته وكررت ذلك حتى استفدت من هذا الكتاب، درست الكتاب أدرس درسا ودراسة، مصدران لدراسة، المصدر الأول درسا والمصدر الثاني دراسة، والفعل قد يكون له أكثر من مصدر. وقال الفراء يقولون تعلمت من يهود، وقرأ ابن كثير وأبو عمر دارست، قراءة سبعية، وليقولوا دارست أي دارست أهل الكتاب ودارست غيرك واستفدت منه من هذه المدارسة. وقرأ ابن كثير وأبو عمر دارست بالألف أي قارأت أهل الكتاب من المدارسة بين اثنين، تقول قرأت عليهم وقرأوا عليك. وقال ابن عامر ويعقوب درست درست، وقال ابن عامر ويعقوب درست بفتح السين وسكون التاء، أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست انتهت، انمحت أن تتاتي بها، صلى الله عليه. وقال ابن عامر وهي قراءة سبعية وعشرية، ويعقوب درست بفتح السين وسكون التاء، أي هذه الأخبار التي تتلوها علينا قديمة قد درست وانمحت، من قولهم درس الأثر يدرس دروسا، قوله ولنبينه لقوم يعلمون، قال ابن عباس يريد أولياء الذين هداهم إلى سبيل الرشاد، وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى به قوم ويسعد به آخرون. أي والله إن الله يجعل من هذا التبيين سعادة لأناس وشقاوة لأناس، فأناس شقوا بالقرآن وأناس سعدوا به. إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، وقيل يعني أن تصريف الآيات ليشقى به قوم ويسعد به آخرون، فمن قال درست فهو شقي، ومن تبين له الحق فهو سعيد، ولنبينه لقوم يعلمون. فمن قال درست شقي، ومن استفاد من هذا التبيين، ومن تبين له الحق بهذا التبيين فهو سعيد، ولنبينه لقوم يعلمون، يعلمون الحق فيأخذون به، ويعلمون الباطل فيتركونه. تهينا من تفسير تين الآيتين. فعندما نسأله ما معنى بصائر قد جاءكم بصائر، ايش البصائر هذه التي هي الوثائق يسمونها بصائر، صح؟ اظن بعض الناس يسميها بصيرة، اي نعم، الوثائق يسمونها بصائر، نعم نعم احسنت، مقصود بذلك الآيات والدلائل والحجج والبينات، احسنت. ما معنى درست يا عبد الله؟ درست، وليقولوا درست، وكم قراءة فيها؟ نعم، أي أنك قرأت على غيرك، أحسنت، قرأت على غيرك وتعلمت منه وحفظت بالدرس أخبار الماضين. وكم قراءة في هذه الآية؟ تفضل، ثلاث قراءات، درست هات ودارست ودرست، أحسنت، كل قراءة لها معنى، ومعرفة القراءات الحق أنه مفيد جدا، رب قراءة يفسر بها الآية، تفسر بها الآية. قال قوله تعالى ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أعجمي، وهذا لسان عربي مبين. قال ابن جرير حدثنا المثنى، سبب النزول للشيخ، قال حدثنا عمرو بن عون قال أخبرنا هشيم عن حسين عن عبد الله بن مسلم الحضرمي أنه كان لهم عبدان من أهل غير اليمن، وكان طفلين، وكان يقال لأحدهما يسار والآخر جبر، فكان يقرآن التوراة، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما جلس إليهما، فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما. وانتبه أن يستغل عليك أهل الأهواء مثل هذا، ربما تجلس جالس بعض الناس فيستغل جلوسك أهل الأهواء وتزن بهذا. انظر كيف يستغلون على رسول الله مثل هذه الأشياء. مجرد ما رأوا جلس مع جبر، جلس مع يسار، وهم كانوا يقرؤون التوراة، قالوا ما فيه تعلمنا منهم، ما أخذ هذا إلا من إيش؟ جهتهم. لذلك جاء التحذير الشديد من الجلوس ومجالسة أهل الأهواء، فهم يستغلون المجالسة. وأنت أيضا تتضرر عند إخوانك بها، هم يستغلون يبثون الشر بمجالستهم. أما رسول الله فمعصوم، ومع ذلك جاءت التحذير له عليه الصلاة والسلام، وجاء أيضا كذلك هو بالتحذير من هذا الأمر، أصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم. وآيات كثيرة فيها التحذير من الله لنبيه محمد أن يجالس هؤلاء، لكن رسول الله ليس بعد هذا، ومع ذلك انظر كيف استغلوا هذه المجالسة وأرادوا إبطال الحق وإطفاء نور الله مثل هذه الكلمات. فالله أنزل هذه الآية دفاعا عن نبيه، كيف يتعلم منهم ويستفيد منهم؟ هم أعاجم، ما عندهم لسان عربي، وهذا القرآن بلسان عربي مبين، فدافع الله عن نبيه وأنه ما أخذ عنهم أبدا، وإن حصلت مجالسة ما أخذ عنهم. وربما جلس إليهما، فقال كفار قريش إنما يجلس إليهما يتعلم منهما. فأنزل الله تعالى لسان الذي يلحدون إليه، يميلون إليه، لسان الذي يلحدون إليه أعجمي، وهذا لسان عربي مبين، فيسار وجبر ما عندهم اللغة العربية حتى يأتوا مثل هذا القرآن العظيم في الفصاحة والبلاغة، وأنتم أربابها، وأنتم أرباب الحوار والبلاغة، تعلمون اللغة العربية، وأن يسار ما هو حولها ولا جبر. قال الحديث رجاله رجال الصحيح إن المثنى هو ابن إبراهيم الآملي، فإني لم أجد من ترجم له، ولكن قد تابعه سفيان بن وكيع وفيه كلام. أما هو الشيء فهو ابن بشر، وهو مدلس ولم يصرح بالتحديد، لكن قد تابعه خالد بن عبد الله الطحان ومحمد بن الفضيل. ومن ثم قال الحافظ الإصابة بعد ذكر هذا الحديث وحديثا بعده بسند هذا الحديث وسنده صحيح. الشيخ يصحح هذا الحديث، جزاك الله خيرا، هذا فائدة في محلها. فهذا له أصل الذي ذكره، يعني مجالس يسار وجبر. هنا عندنا قال ابن عباس، يعني أهل مكة حين تغرى عليهم درست، أي تعلمت من يسار وجبر، وما تعلم منهم شيئا عليه الصلاة والسلام، بل هذا القرآن عربي ومن الله، وهؤلاء أعاجم، ولسان الذي تلحدون إليه أعجمي، هذا عربي مبين، وهذا لسان عربي مبين. أحسنت. فما هي اللام يا زكريا في قوله تعالى وليقولوا؟ نعم، قيل لام العاقبة ونظيرها فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا، وقيل للتعليل على تقدير لام محذوفة لئلا يقولوا درسنا. أحسنت. قال الأخ منصور عنبول الأبيني والأخ عبد الله دابي يسلمون عليكم. عليكم السلام. قال رأى الشيخ الألباني أن لفظ عيانا شادة، ثم رأى أنها صحيحة، أعلها بعض الحفاظ. هل يجوز الكنية بأبي القاسم؟ ننصح بترك هذا، فمن أهل العلم من يرى أنه لا يتكنى الشخص بأبي القاسم، والذي يظهر أن المنهي عنه الجمع بين الاسم وبين الكنية. وأما إذا أفرد أو أفرد أحدهما دون الآخر فقد تكنى بعض السلف بأبي القاسم أو بعض العلماء بأبي القاسم، هذا هو الصحيح إن شاء الله، أن الجمع هو المنهي عنه، وأما الإفراد فليس بمنهي عنه، فالناس يسمون بمحمد، وهكذا أيضا يكتني بعض أهل العلم بأبي القاسم، هذا أحسن ما قيل، وهناك أقوال أخرى، لكن إن شاء الله هذا أحسن ما قيل، ومنهم من حمل ذلك على عهده أنه لا يصلح التكني بهذه الكنية على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. وأما بعد عهده فقالوا لا بأس بالتسمي وبالكنية وبالجمع، وإنما هذا في عهده، والذي يظهر أنه لا زال النهي على ما هو عليه، فلا يجمع الشخص بين محمد وبين أبي القاسم، تسموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي. هذا الحديث يحمل على الجمع عند بعضهم، ومن أهل العلم من رخص في الاسم فقط لظاهر هذا الحديث ومنع في الكنية، قال الكنية ممنوعة والاسم جائز لظاهر الحديث. قال رجع أحد طلاب العلم إلى بلاده وأراد أن يدرس الأولاد في المسجد، فأي كتاب يبدأ به في تدريس التوحيد أو صفة الوضوء أو الصلاة؟ الحمد لله هذا الأمور التي ذكرتها قد طرقها العلم للبادئين والمتوسطين والمنتهين، فاستفد من كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب وقررها على الطلاب كتابا كتابا، ابتداء من قواعد الأربع أو الأصول الستة، وهكذا الأصول الثلاثة، وهكذا كتاب التوحيد، وبعده كشف الشبهات، حاصل فيها خير كثير. كتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب هي الأصول في هذا الباب، يعني باب التوحيد، يبدأ الشخص شيئا فشيئا تدرج مع الطلاب. وهكذا المباد المفيدة في الفقه والعقيدة، كتاب مفيد جدا. وهكذا أيضا بعض المسائل التي ذكرها أخونا الدكتور فيصل، فهو جيد في باب التوحيد أيضا، يأخذ منه مسائل التوحيد مفيدة على طريق الأسئلة، لكن قدم الشيخ محمد هي الأصل تجعل، ويتدرج مع الطلاب فيها المدرس، ثم يأخذ ما يتعلق بالأسماء والصفات، يأخذ نمعة الاعتقاد، قواعد المثلة، وهي كتب سهلة، وبعدها الأصلية. وإن رأى قوة في الطلاب أخذ شرح الطحاوية لابن أبي العز، لكن يبدأ باللمعة قواعد المثلة، ففيها خير كثير للبادئين، خصوصا قواعد المثلة فهي قواعد رصينة يحتاج إليها الشخص. وأما صفة الوضوء صفة الصلاة فمختصر الصلاة للعلامة الألباني جيد، وهكذا مختصر صفة الصلاة للعلامة ابن باز، وهكذا لشيخنا مقبل رحمه الله تعالى. وأما صفة الوضوء فكتاب أخينا الشيخ لبياني وكتاب الجبجبي، فهما مفيدان في هذا الباب. حاصل هذا الذي يبدأ به مع الطلاب وينظر مستوياتهم. قال لا تجمع بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم وأنا أقسم. سلسلة الأحاديث الصحيحة، لا تجمع بين اسمي وكنيتي، أنا أبو القاسم والله يعطي وأنا أقسم، هذا كحديث لا تجمع، صحيح الشيخ الألباني رحمه الله برقم 2964، لا تجمع بين اسمي وكنيتي، فهذا إن شاء الله الفاصل في المسألة، هذا الحديث لا تجمع بين اسمي وكنيتي، هذا هو الصحيح والله أعلم، أن النهي يحمل عن الجمع، وأما إفراد كل واحد على حدة فالظاهر ما فيه مانع. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.